السؤال الثاني في صفحة 138 يقول: نقل المؤلف عن أبي حنيفة قوله: لفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، فهل يصح هذا عنه؟ وإن صح فكيف نوجه كلامه مع أن السلف ينهون عن مقالة لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه أتى بها الشارح بعد كلام الطحاوي في صفحة 138، قال: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. إذن هذا الكلام منسوب للإمام أبي حنيفة ومنسوب إلى كتابه الفقه الأكبر. ماذا قال؟ قال: والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله عز وجل في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. والله تعالى أعلم. الذي يظهر أن هذا الكلام منسوب إلى أبي حنيفة، ولكن فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت عنه بهذا الوصف بهذا التفصيل، لأن النزاع في اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق ولا لا، هذا ما حدث إلا يعني فيما قيل أول من قال هذه الكلمة، المشهور طبعا عند العلماء الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي، وهو كان يشتغل بالحديث، ثم ظهرت منه بعض علامات البدعة في بعض كتبه ككتاب المدلسين الذي تعرض فيه للأعمش وسليمان التيمي، وكذلك تعرض لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وزعم أنه قد خرج، وصارت عنده زلات اكتشفها أئمة السنة مثل الإمام أحمد وغيره وحذروا منها شدة التحذير، ثم لما بان أمره ذهب إلى القول بهذه المسألة وهي لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا الكرابيسي أراد بذلك الفتنة، وأراد بذلك أن القرآن مخلوق، ولذلك هذه الكلمة اشتهرت عنه. وقيل، وهذا الكلام موجود عن الإمام أحمد، أن أول من قال هذه الكلمة هو بشر المريسي، ومعلوم أن بشر المريسي متأخر، قريب من عهد سفيان بن عيينة، وبالتالي فهذا كله يشهد أن أبا حنيفة رحمه الله مات قبل ذلك، قبل حدوث هذه المقالات، فيبعد جدا أنه يقول لفظنا بالقرآن مخلوق. فالذي يظهر والله أعلم أن الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله منسوب إليه، لكن ربما بعض الكلمات أضيفت من بعض الشراح وظنها بعضهم أنها للإمام أبي حنيفة، لكن الشارح أتى بها لقصد آخر وليس لهذا القصد. الشارح أتى بها لرد بدعة الأشاعرة والماتريدية، وإثبات أن أبا حنيفة يخالفهم، لأن هذا الكلام المكتوب عن أبي حنيفة هنا ومنسوب إليه يدل على الرد على الأشاعرة والماتريدية. كيف؟ قال: والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ. هذا الكلام لا يراه المعتزلة، يقولون القرآن حقيقته هو الكلام الذي لم ينزل، هو المعنى، ويقولون المنزل هو المخلوق. وقول المنسوب لأبي حنيفة يرد هذا الباطل، كل الكلام هذا يرد هذا الباطل، فليجل هذا نقل الشارح كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. بقي معنا مسألة أخيرة، ما هي لفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق؟ ما معنى لفظنا بالقرآن مخلوق، وهل يجوز إطلاق هذه الكلمة؟ الجواب أن الكلام المكتوب هنا نفى الإشكال ونفى المحذور، لأن قال والقرآن غير مخلوق، فصار الإشكال زائلا، لكن يبقى أن هذه الكلمة يجب التحذير منها لأنها مجملة ومحتملة لحق وباطل. فلفظنا مصدر كلمة لفظ وقول ونحوها، هذه مصدر، والمصدر يصح أن يطلق على الفعل ويصح أن يطلق على المفعول. فلفظنا ممكن بعض الناس يريد ملفوظنا يعني القرآن الذي نلفظه ونتكلم به ويسمع منا، فلما تقول هذه الكلمة ولفظنا بالقرآن مخلوق يذهب وهم السامع وظنه إلى أنك تقول قرآن مخلوق، وهذا لا شك أنه معنى باطل. فهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لما تقول لفظنا أن يراد بذلك المصدر أن يراد به الفعل وهو التلفظ، فعل العبد، مثل حركة أسنانه ولهاته ولسانه، وهي التي بها تصدر ألفاظه. فلفظنا يعني فعلنا وتلفظنا، هذا الاحتمال الثاني لهذا المصدر. فهذا لا شك أن أفعال العباد مخلوقة، فأسنانك ولسانك ولهاتك وحبالك الصوتية، كل ما يسبب لك خروج الألفاظ من فمك هذا لا شك أنه مخلوق. لكن الملفوظ المقروء المسموع إن كان القرآن فهو غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل. فهذه الجملة ينهى عنها لهذا الأمر، وهو أنها تحتمل حقا وتحتمل باطنا. فهذا هو الجواب على هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا أن يعني يهدينا. ومثل ما ذكرت لكم أن الهدف من ذكر الشارح لها ليس مسألة اللفظ، وإنما مراده هو الرد على الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد وأنه لم ينزل، وهذا المعنى يسمونه المعنى النفسي، هو بدعة ابتدعها ابن كلاب وورثوها عنه. نعم.